يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بين المصنف رحمه الله تعالى في ضوء هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل بعد أن خاطبنا بصفة الإيمان وهي أعظم صفة وأشرف صفة، يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بقلوبهم وصدقوا بقلوبهم وتكلموا بألسنتهم وعملوا بجوارحهم، هذه حقيقة الإيمان، قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. بعد أن خاطبنا بهذا الخطاب العظيم المبارك أمرنا بطاعة الله وطاعة رسوله سبحانه وتعالى، وقد كرر الفعل هنا للتنبيه على أن طاعة الله، على أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال وأولي الأمر منكم دون إعادة الفعل، فهذا للتنبيه العظيم على أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله. يقول الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، فما أرسلناك عليهم حفيظا. فطاعة الله طاعة فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله، لأن الله هو الذي أرسله وكلفه بالرسالة وتبليغ وكلفه بتبليغ الرسالة، لذلك فإن طاعته جزء من طاعة الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله، لأنه مبلغ عن الله، ولأن ما جاء به كله هو وحي من الله، فالسنة وحي كما أن القرآن وحي كما سمعنا في هذه الآية المباركة، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أوتيت القرآن ومثله معه. والله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول الله عز وجل إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ هل هناك أحد تعرض عليه الجنة فيرفض؟ قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والله تعالى يقول إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا، فالسنة موضحة للقرآن ومبينة له ومفصلة لمجمله ومخصصة لعمومه ومقيدة لمطلقه وموضحة وموضحة لغامضه. فالقرآن والسنة وحيان لا يفترقان حتى يأتي يوم القيامة. ولذلك قال في آخر الآية: إن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يعني من ولاه الله أمركم من الأمراء والعلماء، وسواء تولى الأمراء بالاختيار أو بوصية من قبله أو بإجماع أهل الحل والعقد عليه أو بتغلبه غلبة مستتبة بحيث قد استتب له الأمر فتجب طاعته في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى، كما سمعنا في هذه الآية الكريمة: وأولي الأمر منكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واسمعوا وأطيعوا، وإن تولى عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وتقدم الحديث: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فطاعة ولاة الأمور المسلمين واجبة حتى ولو كانوا ظلمة أو فسقة، طاعتهم واجبة علينا عليهم، ما حملوا ما حملوا وحملنا ما حملنا، علينا السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، كما جاء في حديث عبادة رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. يعني يحرم الخروج عليه ولو كان ظالما أو عاصيا، تجب طاعته في حدود طاعة الله، ما لم يأمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن كوننا لا نطيعه في المعصية فإن هذا لا يلغي بقية حقوقه، وهي الطاعة في المعروف، حتى إنه إذا أمر بشيء مباح انتقل هذا المباح من حكم الإباحة إلى حكم ماذا؟ الوجوب، إلى حكم الوجوب. ولذلك أضرب لكم مثلا هذه يعني الأنظمة التي سنه ولاة الأمور، مثل إشارات المرور، مثل تنظيم العمل وتنظيم العمال وتنظيم المرور وتنظيم الدواوين، هذه موجودة من عهد الصحابة، من عهد عمر رضي الله عنه، ولا تعارض النصوص الشرعية، بل هي متعينة لتنظيم أمور الناس، وإلا سيكون الناس فوضى لا سرات لهم، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فعلينا أن نفهم هذه المسألة. وقد ابتلينا قديما وحديثا بطائفة الخوارج، الخوارج القدامى مثل الأزارقة والصفرية والنجدات والإباضية وغيرهم من الفرق الضالة الذين يكفرون المسلمين بالكبيرة، يكفرون المسلمين بارتكاب الكبيرة، فيعتقدون مرتكب الكبيرة كافر خالد مخلد في النار. وكذلك خوارج هذا العصر مثل ما يسمى بداعش أو القاعدة أو نحو ذلك من الفرق الضالة التي ظهرت في هذا العصر، وأمرها في غاية الخطورة، لأنها تختلف عن الخوارج القدامى بأنهم يعملون بنظرية ميكافيلي، وهي أن الغاية تبرر الوسيلة، فيريدون أن يتوصلوا إلى غاياتهم بأي وسيلة، ولو على أشلاء دماء المسلمين، ولو على أشلاء ودماء المسلمين. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لن تقوم لهم قائمة ولو ظهروا في بعض الأوقات، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم: يظهرون فيكم في كل قرن، كلما ظهر قرن قطع حتى يظهر في عراضهم من الدجال، حتى يظهر في عراضهم الدجال. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أوصافهم أنهم يعني حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدهم، من السهم، من الإسلام، من الدين، كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، عباد يصومون النهار ويقومون الليل، ركبهم وجباههم كالثفان لكثرة ماذا؟ الصلاة، لكنها صلاة لا قيمة لها، كما قال الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فعلينا أن لا نغتر بهم. وقرأوا في هذه الأيام كتاب القصة الكاملة لخوارج هذا العصر للشيخ الدكتور إبراهيم المحيميد حفظه الله، فقد أجاد وأفاد في كشف أمرهم، ولا سيما الخوارج المحدثين، وهم على منهج الخوارج القدامى، وزادوا على ذلك تقية الرافضة، زادوا على ذلك تقية الرافضة واستباحة المحرمات من أجل الوصول إلى مآربهم. فيقول: نكذب له لله ولا نكذب عليه، هذا هو شأنهم وهذا هو منهجهم. أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فعلينا أن نطبق الآية الكريمة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أطع الأمير وإن جلد ظهرك وإن أكل مالك. نحن ابتلينا في هذا الزمان ببعض كتاب يدعون أنه من أدعياء الدعوة، ينتسبون إلى الدعوة زورا وبهتانا وظلما وعدوانا. العجيب أنهم حرفوا وبدلوا في هذه الأحاديث، منهم من يقول إن المقصود بذلك جيل الصحابة فقط ولا تطبق هذه الآيات، يعني الأمر بطاعة ولي الأمر في هذا العصر، وهذا تحريف وتزييف منهم قاتلهم الله. ومنهم من يقول يعني المقصود بذلك يعني أنك لا تخرج، أنك تخرج إن وجدت سبيل الخروج ولو وحدك، ولو بشكل جماعات متفرقة أو فرادى، كما يفعله أدعياء الجهاد في هذا العصر. وهذا كله من الانحراف عن الجادة، كله من الانحراف عن الجادة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم، وقال: شر قتلى تحت أديم السماء، وشر قتلى قتلاهم، وخير قتيل من قتلوه. وسيرتهم واضحة وبينها. الآن قدموا للكفار خدمة، سواء في العراق أو في الشام أو في غيرها، أو في الصومال أو في أفغانستان أو غيرها من بلاد المسلمين، قدموا خدمة للكفار لم يقدمها أحد، بحيث مكن الكفار من رقاب المسلمين بسبب تصرفاتهم الرعناء التي ارتكبوها وحماقاتهم الخطيرة التي يسيرون عليها، فهم صاروا عونا للكفار على المسلمين، بل مكنوا لهم كل تمكين والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر من هذا المسلك، وأن نطيع الله ورسوله، وأن نطيع من ولاه الله أمرنا كما أمرنا ربنا وأمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول: إذا اختلفتم في أمر تردونه إلى الله في كتاب الرجوع إلى كتابه وإلى الرسول في حياته، وبعد وفاته تتحاكمون إلى سنته وترضون بذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يجدوا في أنفسهم ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد أن يخضعوا لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ويطبقون ذلك ظاهرا وباطنا. المرجع هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ذلك خير وأحسن تأويلا، خير ما يرجع إليه، خير مرجع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو المصدر الرئيس الذي يجب أن نصدر عنه وأن نعمل به كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الرسول فردوه إلى الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، أحسن عاقبة في الدنيا والآخرة. ولذلك هؤلاء الخوارج تجد دائما عواقبهم أن عواقبهم وخيمة، وإن كانوا قد يضطرون إلى يعني بعض الأمور التي يعني لا تنبغي بسبب بعض التصرفات، فيعني لكن عليهم أن يجتهدوا في طاعة الله ورسوله وإلى وطاعة ولي الأمر في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. آمين وإياكم جميعا المسلمين. يقول السائل الكريم: يذكر بأنه خطيب جامع مدينتهم، يقول قبل إلقائي لخطبة الجمعة أوزعها عن طريق الواتساب على الزملاء والمعارف ليتفهموها قبل إلقائها وجماعة المسجد، ما حكم هذا؟ والله لا أرى بذلك بأس إن شاء الله تعالى، إذا كان المقصود هو تفقيه إخوانك وبيان الحق لهم وليكونوا على بينة من أمرهم، فلا أرى بذلك. ما حكم استعمال الكحول للرجل؟ الحمد لله، إذا كان للعلاج ككحول الأثمد الذي ورد فيه الحديث فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. وكان الرسول يكتحل ولا سيما إن كان للعلاج، لا سيما إن كان للعلاج. أما كان المقصود الزينة الأولى به النساء دون الرجال. نعم. يقول السائل الكريم: أحيانا يجد المسلم شيئا في الحرمين الشريفين ذات قيمة قد تكون قليلة وقد تكون كثيرة كالمسبحة، نعم، هل له حكم اللقطة؟ هذا على نوعين، لا سيما في المسجد النبوي وكذلك المسجد الحرام، إذا كان مما لا ترتفع إليه أنظار الناس ولا يهتمون به، يعني أشياء سقطت مثل مظلة مثل كذا مثل يعني شيء زهيد يعني لا يرفع الناس إليه أبصارهم، فهذه لا بأس أن تلتقط ويستفاد منها. أما إن كانت اللقطة ثمينة، فإن كانت خارج المسجد خارج مكة فهذه تعرفها حولا كاملا أو تسلمها عندنا لقسم المفقودات بجوار المسجد النبوي. إذا كانت في مدينة أخرى إما أن تسلمها لقسم المفقودات أيضا المعروفة في الشرطة، وإما أن تعرفها حولا كاملا بعد أن تعرف أن تحتفظ بعلاماتها، ثم إذا حال الحول ولم يأتي أحد ليتعرف عليها أو صاحب لم يأتي صاحبها فلك أن تتصرف فيها وتستنفقها، لكن تعرف علاماتها وتسجله عندك حتى لو جاءك صاحبها يوما من الأيام فإنك تعطيها إياه. وأما لقطة المسجد الحرام فهذه لا يأخذها إلا منشد يعني معرف، ولا تحل حتى ولو بعد سنة، حتى ولو بعد تعريفها سنة كاملة فإنها لا تحل لأحد. ولذلك عليك يا عبد الله أن إذا وجدتها، إذا كانت مما يعني هو أمر مهم أو ثمين، عليك أن تسلمه لقسم المفقودات في المسجد الحرام ولا تتصرف فيها البتة. نعم. عفوا نسيت السبحة. أما السبحة فالسبحة بدعة من البدع، فإن كانت من ذوات القيمة الغالية كدرر أو جواهر أو نحو ذلك فسلمها كما قلت لصندوق الأمانات، أو يعني بعها بعد أن تيأس من حضور من أهلها في غير مكة تتصرف فيها. أما استعمالها قطعها وبعها خرزا كذا وحدها، أما استعماله للتسبيح فهذا بدعة من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسبح بأيدينا، تقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها ولعن من أبغضها وقلاها، تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، يعني هكذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعقد يديه أصابعه هكذا، فهذه هي السنة، ولا تجوز مخالفة تحرم مخالفتها تحت رأي أي بناء على أي رأي كان، لا يجوز استعمالها، وهي أصلا من طقوس الهندوس، من طقوس الهندوس، فاستحسنها بعض أهل التصوف بدعوى العد من أجل حصر الأذكار بعدد معين حتى لا نخطئ على حد زعمهم، ولو أنه عد بأصابعه لما أخطأ كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن البعض فقط يلعب بها هكذا، تسمع طقطقة وهو لا يتكلم، طق طق طق طق، لكن هو لا يتكلم ولا يسبح، وحتى لو سبح بها فالتسبيح غير مقبول. سبح بيديك التي أنعم الله بها عليك، والتي تسأل عنك يوم القيامة عن ما عملت بها. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. تسأل يدك، يسأل جلدك، كما قال الله عز وجل: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. يا عبد الله، سبح بيديك التي أنعم الله بها عليك، وإياك وهذه المسابح التي اشترطها شيوخ الطرق الضالون على أتباعهم وألزموهم بها، وأصبحت تجارة مربحة لدى كثير من الناس، وهي تجارة خاسرة، حيث إنها ما دامت بدعة فإن بيعها محرم، فإن بيعها محرم. وقد تطور الأمر الآن، فأتوا بما يسمى بالمسبحة الإلكترونية، ما شاء الله، يضغط ضغطة واحدة يقول: أنا سبحت مليون مرة. كذب، والله ما سبح، والله ما سبحت. وحتى لو عددت بها بالغمزة، تغمز الزر هكذا، ما سبحت. تسبيح سبح بيديك. ثم إنها أصبحت الشغل الشاغل، تجد حتى الخطبة لا يستمع لها يوم الجمعة، وإنما يطقطق بهذه القبحة المسمى بالسبحة. قد يقول قائل: فما لنا نرى بعض المشايخ قد أفتوا بجوازها من أجل أن يعد بها، تعد بها الأذكار. أقول: وليس كل خلاف جاء معتبرا، إلا خلاف له حظ من النظر، لهم اجتهادهم وهم مأجورون إن شاء الله، لكن لا يبرر ذلك الأخذ بأقوالهم، وإنما علينا أن نتحرى السنة، فإنه طريق الجنة، إنه طريق الجنة. يضاف إلى هذا أن هذه المسابح المنشورة في الحرم الآن والله تعثر الناس كثيرا، ما يسقط أناس لأنها تعلق بأرجلهم وهم يمشون، وأنا حصل لذلك. ويعني فصاحب هذه القبحة أو السبحة يؤذي الناس، يؤذيهم عندما يمدها على الفراش والناس يمرون، فتعلق بأرجلهم وتلتف عليهم. أنا أقترح عليك عبد الله أن تلقي بها بالزبالة، لأنها ليست محترمة، إلا إذا أردت أن تقلدها للبهائم أو للنساء بشكل قلادة، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. المسلم عليه أن يأخذ بالحق، أن وجده اتبع الحق، ضالة المؤمن، ولا يتقيد بعادات الناس، لا يتقيد بعادات الناس. قال شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى: إنها تسمى مسبحة ومقبحة وملوحة. أما المسبحة فعند أهل الطرق الصوفية سمونها مسبحة، مع أن الواجب أن يسبح بأصابعهم. وأما مقبحة فإن الناس يلعبون بها، يقضون بها الأوقات، حتى غير هو لا يسبح ولا شيء، ف فقط يلعب بها طق طق هكذا، بدلا من أن يذكر الله عز وجل ويشتغل بذكر الله يشتغل بهذه الطقطقة بهذه الخرزات. وملوحة يلوح بها، يلوح بها الفساق للنساء البغايا، يسمونها ملوحة، يؤشرون بها لهن إشارة خاصة تدل على أنهم يريدون أن يلتقوا بأولئك البغايا. أسأل الله الكريم بالعرش العظيم الأسماء الحسنى أن يوفقني وإياكم لكل خير. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، نعم، يقول يوجه سؤاله إلى المفتي الكريم رضي الله عنه، وختم سؤاله الآتي بقوله: بلطفكم وكرمكم أجيبونا. مقتضى سؤالي عن تصوير العمرة عن طريق الموبايل وأخذ التصوير الصورة التذكارية مع الشيخ أثناء الدرس ونحو ذلك. أولا بارك الله فيك وجعلك مباركا أينما كنت، ووفقنا الله وإياك لقبول الحق. أنا لا أرضى بهذه الألقاب، جزاك الله خيرا، فأنا أخوك في الإسلام أولا، ولست مفتيا. أنا أرجو الله أن أكون دويعية أو طويلب علم ينفع الله به فيما يعلم، فيما يعلم، وأستغفر الله فيما لا أعلم. فإذا يعني الغلو والألقاب بالمفتي وبكذا وبكذا، كذلك بلطفكم وبفضلكم، لا لا يا عبد الله، هذه ألفاظ لا تجوز، فتوب إلى الله منها. أما التصوير يا عبد الله فهو محرم، ولذلك لا آذن لأحد أن يصورني لا في الدرس ولا خارج الدرس، ولا أبيحه، لا أبيحه أبدا ولا أسامحه، وسأكون خصما له يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، لعن المصورين، وقال صلى الله عليه وسلم: إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المصور يكلف يوم القيامة أن ينفخ الروح فيما صوره ويقول له: أحيوا ما خلقتم، يعني إن كنتم تستطيعون أحيوا ما خلقتم، هيا انفخوا فيها الروح، وليسوا بقادرين. فالتصوير محرم، ولا نلتفت إلى بعض الخلافات في الصور الفوتوغرافية أو غيرها، فإن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عامة في جميع ماذا؟ الصور، أعني صور ذوات الإيش؟ الأرواح، صور ذوات الأرواح، هذه محرمة. البعض من الناس يحتفظ بصورة أبيه وجده وإخوانه وأعمامه المتوفين، هذا لا يجوز. أنت تطرد الملائكة من بيتك، أنت بهذا تطرد الملائكة من البيت. وبعضهم يبالغ فيحتفظ بصور مجسمة، يعني مثل الأصنام، يعني تماما تماثيل والعياذ بالله، وهذا كله محرم. ثم أنت يا عبد الله وفقك الله وتقبل منا وإياك، أنت جئت لماذا؟ جئت لتأخذ الصور وتوريها الناس؟ ها؟ ماذا تريد؟ جئت للعمرة والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة في مسجد قباء، وليس هناك أماكن أخرى تشرع فيها صلاة معينة غير المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد قباء، أما ما عداها فهي بدع وخرافات. فإذن يا عبد الله أنت جئت تريد وزرا أم تريد أجرا؟ أسألك، تريد ماذا؟ ها؟ تريد أجرا، الذي يصور بدلا من الأجر يكتسب وزرا وإثما. أحد الإخوة حج اعتمر معه أحد الوافدين يقول والله منذ أن بدأ الطواف إلى أن انتهى ما تكلم ببنت شفة، هو أعجمي ما أعرف لا أدعي ولا شيء، يقول فقط يصور ويوصل للزوجة حتى الأم ما يرسل، مع أنه ما ينبغي لا للأم ولا لغيرها، أمه موجودة لكنه يريد أن يفرح المدام كما يسمونها. ها طبعا حتى لغتنا تغيرت، بدل ما نقول الزوجة نقول المدام. يجي واحد يقدم زوجته لشخص ليصافحها حتى ويخشى أن يسافحها بعد ذلك، ها يقول المدام تريد أن تسلم عليك، أي سلام من هذا؟ أي سلام؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، وإن قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة. ويقول صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم بمخيط، مخيط معروف مدبب في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ما تجينا عند بنت عمك بنت خالك وبنت خالك وبنت عمتك وبنت خالتك وزوجة أخيك وتصافحها هكذا تهشها وهو ينظر إليك كالتيس المستعار الديوث، هذا لا يجوز ما يصلح، كل هذا محرم. تبي يا عبد الله هذه عادات جاهلية، لا تقول والله تغضب علي بنت عمي، إذا خليها تغضب لكن بين لها الحكم الشرعي، قل أنا لا أكرهك ولكن هذا العمل ما حكمه؟ ها المصافحة محرمة، قل لها اعذريني أنا لا أكرهك وأنا أقدرك وأصلك وأصل رحم باعتبارك من ذوي الأرحام، لكن لا أضع يدي في يدك أبدا، فهذا كله محرم. كذلك أخذ الصور التذكارية لا يجوز، ماذا تريد بها؟ نعم تصوير الشجر والمدر والبحر والمناظر الجميلة التي ليست فيها أرواح هذه لا بأس بها، أما تصوير ذوات الأرواح فصاحبها ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا أعتذر من الأخ، نسأل الله أن يبصرنا وإياه في ديننا، ولا أسامحه أن يلتقط صورة لي لا في المسجد ولا في خارج المسجد. ثم إن أنبه الإخوة إلى شيء، من أراد الاستفادة من دروس المسجد فليأخذ الأشرطة من المسجد، يأخذ هذه السي دي ويستفيد منه، أما الأسئلة التي تلقى بعد أن أخرج فإني لا أسمح بتسجيلها أبدا ولا أبيح أحدا أن يسجلها. تسأل لنفسك نعم أجيبك، لكن لا تسجلها لأن وجدنا تزويرا وزيادة وتحريفا لكثير من الإجابات التي تكون خارج المسجد بسبب جهل بعض الناس، أو ربما البعض أراد سوءا يطرح سؤالا معينا ويحرف ويبدل كما يريد. لذلك أنا لا أسمح بالتسجيل خارج المسجد خارج الدرس، أما في الدرس فسجل الدرس لا حرج عليك، سجل الدرس، وأيضا إن أردت أن تستفيد تأخذه من شؤون التدريس في المسجد النبوي فإنهم يعطونك إن شاء الله تعالى ما تريد من دروس المشايخ. نعم. يقول السائل الكريم، سؤال ابن عم المتقدم يسأل عن حكم كشف المرأة عن وجهها أمام الأجانب، أقول أحيانا أمام رجال جوازات، وهل للعادة والمذهب دخل في ذلك؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي، يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ويقول الإمام الشافعي: ما وجدت من قول مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. يقول الإمام أحمد: لا تأخذوا قولي حتى تعرفوا دليلي. ويقول الإمام مالك رحمهم الله جميعا: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمذهب لا يقدم على الحديث وعلى النص الآية أو الحديث، وإنما عليك أن تسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل. وأما الحجاب فإنه واجب، وتغطية الوجه، تغطية المرأة وجهها واجب بنص القرآن والسنة، بنص القرآن والسنة. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ماذا يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني يغطين وجوههن. ويقول تبارك وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وكن الصحابيات يصلين ويرجعن وهن كالغربان لا يعرفن أبدا لكثرة ما يحتجبن ويغطين وجوههن. وتقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الحج: كنا إذا مر بنا الركبان، يعني الناس، سدلنا جلابيبنا على وجوهنا، فإذا جاوزونا كشفنا، فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. هذه الآيات والأحاديث صريحة يا عبد الله، في صريحة جدا في ماذا؟ في وجوب الحجاب. فاتق الله واعمل بها، وإياك والعادات المخالفة للشرع، فإنها في غاية الخطورة. ومن لم يسمع جواب سؤاله من المستمعين الكرام يمكنه أن يصبر حتى يمشي مع شيخه فيسأل بنفسه. أحدهم يسأل سؤاله: الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. تقدم هذا قبل فترة، سئل عنه الشعبي رحمه الله عامر بن شراحيل: هل للشيطان زوجة؟ ومن أين جاء بأولادي؟ فقال: ذاك عرس ما حضرنا. السائل الكريم يقول، يسأل عن حكم زكاة البصل. وقد سئل شيخنا الشيخ صالح الفوزان سؤالا مقاربا، قال: والله ما حضرت ذلك الزواج. فيعني الأسئلة المتكلفة لا تجوز، ما تصلح نهائيا. يعني الواحد يتكلف. ولذلك أنبه على مسألة: بعض الناس مشغوف ومشغول دائما بالبحث عن الحكمة في أي مسألة. طيب إذا لم تعرف الحكمة ما تعمل بالآية والحديث؟ نعم، الحكمة إن عرفناها فخير على خير. نعرف الحكمة من الزكاة، الحكمة من الزواج، الحكمة من من من من من كثير من الأسئلة. لكن لو جانا متفلسف قال: لماذا صلاة المغرب 3 ركعات والعشاء 4 والظهر والعصر والفجر ركعتين؟ نقول لهم: هذا سؤال طفيلي، سؤال طفيلي لا يجاب عليه، لا تصح الأسئلة المتكلفة التي فيها تنطع، هلك المتنطعون. هذه أسئلة ما يعني خطيرة جدا. ليس من اللازم أن تعرف الحكمة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يقبل الحجر الأسود، وهو يعلم أن الحجر ليس معظما لذاته، وإنما هو معظم من تعظيم حرمات الله. فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فبعض الناس مشغوف دائما، ما الحكمة من كذا، ما الحكمة من كذا، لما شرع الله كذا ولم يشرع كذا، لما قال الله كذا ولم لا يا عبد الله، أنت إذا وسوس لك الشيطان بمثل هذه الأسئلة تذكر قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت خلقت للعبادة، وعليك أن تمتثل سواء أدركت الحكمة أم لم تدركها. عليك أن تمتثل سواء أدركت الحكمة أم لم تدركها. قول الله سبحانه وتعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا. هذه الحكمة، الحكمة أنك تسمع وتطيع ولا تسأل ولا تتعلق بمعرفة الحكم وما أدراك ما الحكم. إلى درسنا إن شاء الله الليلة بعد المغرب في كتاب لمعة الاعتقاد إلى سبيل الرشاد للشيخ عبد الله بن قدامة رحمه الله تعالى، اليوم بعد المغرب في الكرسي الآخر إن شاء الله تعالى، الحلقة رقم 1.